نعم أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين 29 وبالجديد نعم 34 قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية: فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الطائفة الثانية المعتزلة، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، سموا معتزلة أو وصفوا بهذا الوصف لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله لما قرر أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فلما قال ذلك اعتزلوا مجلسه فسموا معتزلة. مذهبهم يقول طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة لا تدل على وصف، فالعليم القدير بمعنى واحد، لا فرق بين العليم والقدير إلا في الكلمات فقط، أما من حيث المدلول وما تدل عليه فلا فرق بينهما. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. طيب، ثم منهم يعني من المعتزلة من يقول إنها مترادفة، ومنهم من يقول إنها متباينة. إنها مترادفة يعني تعدد اللفظ لكن المعنى واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة يعني أن يعني تعدد اللفظ والمعنى واحد. هذا هو الفرق بين الترادف والتباين، وذلك أن اللفظ المفرد باعتبار مدلوله في اللغة العربية على أقسام أربعة. القسم الأول ما اتحد لفظه ومعناه فيسمى مشتركا، هذا هو المشترك، كالإنسان فإنه يشترك فيه كثيرون، الكوكب يشترك فيه كثيرون، يعني كثير من الكواكب، هذا اتحد لفظه ومعناه. القسم الثاني ما تعدد لفظه ومعناه، فهذا يسمى متباينا إذا تعدد اللفظ والمعنى، كلفظ إنسان ولفظ فرس. والقسم الثالث ما اتحد لفظه وتعدد معناه فهو المشترك، كلفظ العين، لفظ العين يطلق على العين الجارية، ويطلق على العين الباصرة، ويطلق على العين الذي هو الجاسوس، فاللفظ واحد لكن المعنى متعدد بحسب السياق. القسم الرابع ما تعدد لفظه واتحد معناه فهذا هو المترادف، هذا هو المترادف، مثل لفظ أسد وسبع، فسبع يطلق على كل حيوان مفترس. نعم، الأول ما اتحد لفظه ومعناه مشترك. أحسن الله لقاء رحمه الله. كيف؟ مشترك مشكك، يسمونه مشككا يعني. واتحد ما تعدد لفظه واتحد معناه، يعني مثل السيف له أسماء متعددة لكن المعنى واحد، الأسد له أسماء متعددة لكن المعنى واحد. فمثلا الأول ما اتحد لفظه ومعناه إنسان، هذا يسمى مشتركا مشككا، يعني لأنه تشك هل المراد فلان أو فلان. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله، وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة. لا، وتقريرها ما عندي شيء، مو مكتوب كذا عندي. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه وتقريرها، يعني تقرير الشبهة لا أضفها، هذه في الطبعة الأولى مين موجودة، ها؟ كيف؟ أي بس بعد يستلزم التشبيه وتقريرها نقطتان، ثم أنه لا يوجد. لا، وتقريرها، أي يعني تقرير الشبهة، يعني شرح هذه الشبهة كيف توضيحها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه وتقريرها، أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. وعلى هذا فنفوا الصفات فرارا من التشبيه. أحسن الله لقاء رحمه الله. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. نعم، أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء أيضا يستلزم التشبيه، لأن كل اسم متضمن بصفة، وإذا كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، فالقول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في الأسماء كالقول في الصفات، والتفريق تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف أهل السنة والجماعة، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية الذين نفوا الأسماء والصفات. فهمتم؟ نتقدم لنا أن المنتسبين للقبلة بالنسبة لأسماء الله والصفات على أقسام كم؟ أربعة. منهم من نفى الأسماء والصفات وهم غلاة الجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات وهم الأشاعرة، ومنهم من أثبت الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة. طيب، أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وكماله، وأمرنا بدعائه بها، وهذا الدعاء الذي أمر الله تعالى به يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، ودعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال. فمثلا الغفور اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ندعوه به دعاء مسألة: اللهم اغفر لي، ودعاء عبادة أن نتعرض لرحمته سبحانه وتعالى. إذن فادعوه بها، فادعوه، قال: وأمرنا بدعاء بها، أي دعاء مسألة ودعاء عبادة. وفي قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، معناه أي تعبدوا لله تعالى بمقتضاها، تعبدوا لله تعالى بمقتضاها، وذلك بدعائه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة كما سبق. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة، تكون وسيلة لنا في دعائنا، ولا يصح خلوها عنها. ولو ولذلك من التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وكذلك بصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه يقع على وجهين: الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم، كقولك اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، هذا على سبيل العموم. والثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص، بأن تقرن في دعائك من أسمائه ما يكون مناسبا للمطلوب. هذا هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. إذن التوسل بالأسماء يكون على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. فعلى وجه العموم أن تسأل الله تعالى بعموم أسمائه، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. وعلى وجه الخصوص أن تقرن في دعائك أو مع دعائك اسما مناسبا لحاجتك ومطلوبك. فإذا أردت طلب الرحمة تقول يا رحمن ارحمني، طلب الرزق يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك. وهكذا أيضا يقال في الصفات، فإن التوسل بصفات الله تعالى أيضا يقع على وجهين. الأول على وجه العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ويقع أيضا على وجه الخصوص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذا إيش؟ أو علمت أحدا من خلقك. لا، هذا يستدل به الأول. لا، الصفات على وجه الخصوص أن في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. إذن من التوسل على سبيل العموم قوله في دعاء الهم والحزن أسألك بكل اسم هو لك. التوسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل الخصوص قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني، فتوسل بعلمه وقدرته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا، لأنه يعني أثبت مع نفي المماثلة، قال ليس ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء، وهذا يقتضي إثبات الصفات لكن مع نفي المماثلة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد حتى الجماد إذا كان موجود لا بد له من صفة، إما قوة أو ضعف أو حرارة أو برودة أو خشونة أو ملوس إلى غير ذلك. فكل شيء موجود لا بد أن يتصف بصفة، لا يمكن أن توجد عين مجردة عن الصفات. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير. طيب، يقول لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه الخاص، إذن كل اسم متضمن لصفة، فأسماء الله عز وجل تتضمن الصفات. ثم إن أسماء الله تعالى منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، فإذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن أمورا ثلاثة: أولا إثبات الاسم، وثانيا إثبات الصفة، وثالثا إثبات ما تضمنه من الأثر. وأما إذا كان الاسم لازما فيثبت الاسم وتثبت الصفة. إذن أسماء الله تعالى إذا كانت متعدية وإذا كانت لازمة. إذا كانت متعدية يلزم للإيمان بها إثبات أولا الاسم، وثانيا الصفة، وثالثا ما تضمنه من الأثر. فمثلا الغفور نثبته اسما لله، ونثبت صفة المغفرة له، ونثبت أثرها وهو أنه يغفر، واضح؟ الرزاق نثبته اسما لله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ونثبت الصفة، صفة أنه يرزق، ونثبت الأثر أنه يرزق عباده، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء وصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. ما يكون فائدة، يكون هو الله الذي لا إله إلا هو، مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، كأنها اسم واحد، وهذا ينافي ما مقتضى البلاغة وما دلت عليه الآية. أحسن الله إليك رحمه الله. السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، ونحو ذلك، قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له، ونحو ذلك. وإذا كل اسم مشتق، ولذلك الأسماء نوعان: أسماء مشتقة وجامدة. فيقول المؤلف رحمه الله مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، يعني كل اسم مشتق فإنه يدل على إيش؟ المعنى الذي اشتق منه. فالعليم مشتق من العلم، والقدير مشتق من القدرة، والسميع مشتق من السمع، والرزاق مشتق من الرزق، وهكذا. ولا يمكن أن يوصف بالعليم والقدير والسميع وهو مجرد عن تلك الأوصاف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما. على طيب، الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، يعني كل ما اتصف بالصفة فهو جسم، نقول هذا ممنوع. فإن المعاني، مع أنها ليست أجساما، المعاني ليل المعاني والأزمان ونحوها توصف بأوصاف وهي ليست أجساما، يقال ليل طويل، نهار قصير، برد شديد، حر خفيف، وهذه ليست أجساما. هل البرد والحر هل هو جسم يمكن يوضع في حيز؟ لا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. نعم. وذلك لأن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته على النحو التالي: أولا ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات فإنه يثبت له من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا ما نفاه الله تعالى عن نفسه فإنه ينفى عنه، ما نفاه الله تعالى عن نفسه فإنه ينفى عنه مع إثبات كمال ضده، مع إثبات كمال الضد. ثالثا، ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة، فموقفنا أنه من حيث اللفظ نتوقف فيه، ومن حيث المعنى نستفصل عنه. فمن حيث اللفظ نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة الإثبات والنفي. من حيث المعنى نستفصل، فإن أريد به ما يكون حقا ولائقا بالله تعالى أثبتناه، وإن أريد به معنى باطلا نفيناه. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته نجملها في هذه النقاط الثلاث. أولا، ماذا؟ ما أثبته الله في الإثبات، ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات فنثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثانيا، ما نفاه الله تعالى عن نفسه ننفيه، وليس نفيا مجردا لكن مع إثبات كمال الضد. فمثلا نفى الله تعالى عن نفسه الظلم، فننفي الظلم عنه لكن نثبت له كمال العدل. نفى الله عز وجل عن نفسه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي ذلك عنه مع إثبات كمال الضد، وهو كمال حياته وقيوميته. ثالثا، ما لم يرد إثباته ولا نفيه فموقفنا منه أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد كالحيز والجهة. وأما المعنى فنستفصل منه، فإن أريد معنى باطلا لا يليق بالله نفيناه، وإن فسر بمعنى يليق بالله تعالى فإننا نثبته. ولهذا المؤلف قال: وليست هذه على أن استدراك على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبته الله لنفسه. أحسن الله لقاء رحمه الله. أي الحيز والجهة، نقول إن أردت جهة أو حيزا بحيث تحيط به المخلوقات فهذا معنى باطل، وإن تحيزا يليق بجلال بحيث أنه مع إثبات علوه سبحانه وتعالى فهذا معنى حق. أحسن الله لقاء رحمه الله. التاسع، أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. نعم، أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره، حتى في النوع الواحد والجنس الواحد. فبنو آدم نوع واحد أو جنس واحد، أجسامهم تتفاوت، أوصافهم تتفاوت، الحيوانات أيضا باعتبار أجناسها وأنواعها تتفاوت من حيث الأجسام ومن حيث العقول ومن حيث الصفات. فالقول بأن الأجسام متماثلة قول باطل مخالف للعقل والنقل. قال رحمه الله: فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا يقول. معنى قول بشرط الإطلاق أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف، أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، بمعنى أنهم لا يثبتون له أي صفة، يعني مجرد. أحسن الله لقاء رحمه الله. فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد،